فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من عندنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل وأدخلناهم في رحمتنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لم فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك نن زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر فإن تولوا